الحمد لله رب العالمين. يا رب ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. يا رب لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ارفع مقتك وغضبك عنا يا رب. يا رب واشهد ان لا اله الا الله هو الواحد الواحد في ذاته لا قسيم له، الواحد في صفاته لا شبيه له، الواحد في افعاله لا شريك له. كان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل ليصلينا قال لرب العزة: اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض، ولك الحمد انت قيوم السماوات والارض، ولك الحمد انت رب السماوات والارض ومن فيهن، انت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق. اللهم لك اسلمت وبك امنت وعليك توكلت وبك خاصمت ولك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسرعت وما اعلنت. انت الهي ولا اله الا انت، انت الهي ولا اله الا انت يا رب. يا رب ليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام عضوب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. اذا صح منك الود فالكل هين، اذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب، كل الذي فوق التراب تراب. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله قال له ابو ذر الغفاري رضي الله عنه: يا رسول الله اوصني اوصني. ابو ذر يسأل رسول الله الوصية: اوصني. قال له: يا ابا ذر عليك بتقوى الله فانها رأس الامر كله. قال: زدني. قال ابو ذر: زدني. قال: يا أبا ذر عليك بتلاوة القرآن وذكر الله فإن إنهما نور لك في الأرض ذخر لك في السماء. سيدي يا نور قلبي يا أبا القاسم يا رسول الله يا رسول الله أشهد أنك بلغت الأمانة، أشهد أنك بلغت وأديت ونصحت وكشفت الأمة ومحوت الظلمة وجاهدت في الله حق جهاده. سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله، القول فيك معطر الكلمات، يا صاحب الأخلاق والآيات، يوم أتى بك للوجود فإنه تاج الزمان وظهرة السماوات. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هفت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. معاشر السادة الأعزاء، مع الدرس 200 أعيش مع قميص يوسف، أعيش مع قميص يوسف لأن في قميص يوسف عجبا. لن أعيش الآن إلا مع القميص وحده، واسمحوا لي، واسمحوا لي أنني عندما أنتقل بحضراتكم إلى المدرسة اليوسفية أصدر الكلام بقول النبي صلى الله عليه وسلم وعرج بي إلى السماء الثالثة فوجدت فيها الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم. فاذا هو قد اعطي شطر الحسن اي نصف الجمال، وانا اقول لرسول الله من هذا المكان يا حبيب الله، ان كان يوسف ابن يعقوب قد اعطي شطر الحسن فقد اعطيت انت الحسن كله. يا رسول الله، ان كان يوسف قد اعطي شطر الحسن فقد اعطيته انت كله، فقد اعطيت انت الجمال كله، الا ان النساء لم تفتتن بجمال محمد كما افتتنت بجمال يوسف، لان الله كسى جمال محمد بالجمال. رسول الله، حبيب الله، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء، فأجمل منك لم تر قط عيني وأفضل منك لم تلد النساء. سيدي لقد سئل أحد الصالحين أيهما أحسن يوسف أم محمد، فقال العبد الصالح كان يوسف من أحسن الناس ولكن محمدا هو أحسن الناس. هذا من أحسن الناس وذاك أحسن الناس وما منا إلا له مقام معلوم. معاشر الإخوة الأعزاء، إن قميص يوسف لعب ثلاثة أضواء على قصة يوسف وعلى مسرحها نعيش مع القميص، قميص الجفاء وقميص البراءة وقميص الشفاء. قميص الجفاء وقميص البراءة وقميص الشفاء كان هذا هو الموجز، واليكم الانباء بالتفصيل من الاذاعة الرحمانية الربانية المباركة. قميص جفاء وقميص براءة وقميص شفاء. اما قميص الجفاء وجاءوا على قميصه بدم كثير، ذبحوا شاة واسالوا دمها على القميص، وجاءوا بالقميص ليعقوب. والله عندما يصف هذا الدم لا يقول وجاءوا على قميصه بدم كاذب، انما يقول وجاءوا على قميصه بدم كذب. وفرق بين الكاذب والكذب، فالكاذب هو الموصوف بالكذب، اما الكذب فهو الصفة نفسها. كأن مولانا جل في علاه يريد ان يقول ان الدم لم يكن كاذبا فقط، انما كان الدم هو نفس الكذب. كما في قوله تعالى انما المشركون نجس، لم يقل انما المشركون نجس، انما قال نجس لان هناك فرقا بين النجس والنجس. فالنجس هو الموصوف بالنجاسة، اما النجس فهو النجاسة عينها. وجاءوا على قميصه بدم كذب، ووضعوا القميص ليلا امام يعقوب، ويكاد المريب يقول خذوني. قالوا له وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. اين يوسف؟ انهم جميعا عادوا سالمين غانمين ما عدا يوسف. ويدور يعقوب بعينيه في وسطهم فلا يجد قرة العين وبهجة القلب. ماذا حدث؟ أين أخوكم؟ أين أخوكم؟ قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. وفرق بين فأكله الذئب وبين فافترسه الذئب. لو قالوا فافترسه الذئب فإن الافتراس يفيد أنه لم يأكله كله. خافوا أن يقولوا فافترسه، ربما يقول لهم ائتوني بجزء من أجزاء جسمه الباقية فقالوا فاكله لان الاكل يفيد انه لم يبق منه شيئا، وبذلك يخرجون من عهدة المسؤولية. وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، ولو هنا حرف امتناع لامتناع، اي انك لا تأمن لنا ولو سبق صدقنا لديك. وارادوا ان يقيموا دليلا ماديا على جنايتهم الكبرى، فجاءوا بالقميص وعليه دم شاة كذب. ونظر يعقوب الى القميص فقلب الكفين عجبا وسلم الامر لصاحب الامر وقال: اي ذئب في الدنيا عاقل يأكل صاحب القميص دون ان يحدث في القميص اي تمزق؟ ما هذا الذئب؟ ما هذا الذئب؟ بل سولت لكم انفسكم امرا. الذئب بريء، الذئب بريء والآدمي متهم. عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطيره. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعض العيانة. الذئب بريء، أي ذئب عاق يأكل صاحب القميص ولا يمزق القميص. القميص ليس فيه أي عبث، فصبر جميل. قضاء الله، قضاء الله لا يقابل بغير التسليم، وليس له ردة سوى الصبر الجميل. يا يعقوب، يا يعقوب، يا صاحب الهم، ان الهم منفرج، ابشر بخير فان الفارج الله. اليأس يقطع احيانا بصاحبه، لا تيأسن فان الكافي الله. اذا بليت فثق بالله وارض به، ان الذي يكشف البلوى هو الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فان الصانع الله. والله ما لك غير الله من احد، فحسبك الله في كل. لك الله، لك الله. دع الاقدار، دع الاقدار تفعل ما تشاء. وقف نفسا اذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. اذا ما كنت ذا قلب قنوع فانت ومالك الدنيا سما سواء. اذا ما كنت ذا قلب قنوع فانت ومالك الدنيا سواء. ومن نزلت بساحته المنايا فلا ارض تقيه ولا سماء. وارض الله واسعة، ولكن اذا نزل القضاء ضاق الفضاء. وارض الله واسعة، ولكن اذا نزل القضاء ضاق الفضاء. فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. وقوى يعقوب القميص بدمه وسلم الامر لصاحب الامر، سلم الامر لله. يقول سيد الانبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم: اذا مات ولد العبد قال الله للملائكة في السماء: أقبضتم روح ولد عبدي؟ يقولون: نعم يا ربنا. فيقول لهم: أقبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم يا ربنا. فيقول لهم: فماذا قال عبدي عندما مات ولده؟ فيقولون: حمدك واسترجع، اي قال الحمد لله، انا لله وانا اليه راجعون. فماذا يقول لهم مولانا؟ يقول لهم: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة سموه بيت الحمد. سموه بيت الحمد. واسمع الى مولانا في الحديث القدسي الجليل وهو يقول: اذا افتريت عبدي ببلاء في نفسه او ماله او اهله فصبره، استحييت منه يوم القيامة ان انصب له ميزانا او انشر له ديوانا وادخله الجنة بغير حساب. بغير حساب. انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. والله المستعان على ما تصفون. والى هنا اسدل الستار على الفصل الاول لارفعه عن الفصل الثاني. قميص البراء. كان هذا القميص الذي مضى هو قميص الجفاء، والان ارفع الستار عن قميص البراء. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والفيا سيدها لدى الباب، قالت: ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجد عذاب اليم. قال: هي راودتني عن نفسي. لا اله الا الله. اتقوا الظلم، اتقوا الظلم، فان الظلم ظلمات يوم القيامة. هذا مشهد صارخ مولوي يصيح باعلى صوته: رب اني مغلوب فانتصر. امرأة العزيز بسلطانها وجبروتها، بسلطانها وجبروتها وقوتها، تريد ان تلفق تهمة لبريء، وتهمة البريء عند الله اثقل من السماوات والارض. اتق دعوة المظلوم ولو كافرا فعليه ظلم. اتق دعوة المظلوم ولو كافرا فعليه ظلم. ولو كافرا، اي ولو كان كافرا. فكافرا هذه خبر كان المحذوفة مع اسمها، اي ولو كان كافرا. هذا يوسف البريء الطاهر، اطهر من السحابة في سمائها وانصع من ماء الغمام. امرأة تشتريه زوجها، يشتريه بدراهم معدودة، ويقول لها: اكرمي مسواه. ف فتطبق هذا الاكرام بتلفيق تهمة لبريء طاهر القلب، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وهي طلبته برفق ولين، واخذت تروح امامه وتغدو، وكان في غرفتها صنم تعبده، فوضعت على الصنم غطاء في الحجرة المغلقة، فقال لها يوسف ماذا تصنعين يا زليخاء؟ فقالت له يا يوسف وطيه لانني استحي ان يراني وانا اراودك عن نفسك. فقال لها عجبا لك يا زليخاء، تستحين من صنم لا يسمع ولا يبصر، ولا تستحين من الله السميع البصير. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله. لا تستحين من الله السميع البصير. تعصي الاله وانت تظهر حبه. هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لا اطعته، ان المحب لمن يحب مطيع. قالت له ما اجمل شعرك. قال لها هو اول ما يتساقط مني بعد الموت. قالت ما اجمل عينيك يا يوسف. قال لها اول ما يسيل مني بعد الموت. قالت ما اجمل جسمك يا يوسف. قال اول ما ياكله الدود بعد الموت. قالت هيت لك، هيت لك اسم فعل امر بمعنى اقبل، وفي قراءة هيت لك اي تهيئة لك. قال معاذ الله، الجأ الى الله، استجير بالله، استعين بالله، استغيث بالله، استغيث بالله، انه ربي احسن مثواي، انه لا يفلح الظالمون، لا يفلح الظالمون. فماذا تتوقع بعد ذلك؟ انها في حالة توتر نفساني، ويوسف غلام مملوك لها، وعلى الغلام المملوك ان يطيع امر السيادة، ولكن هذا الغلام غلام آبق متمرد عصي، لا تلين له قناة، ولا يتحرك له عضو في جسمه. ماذا تفعل به وهي السيدة الجليلة؟ همت به ضربا وهم بها دفاعا عن نفسه، ولكن الله حل المشكلة، ففتحت الابواب باذن من لا يغفل ولا ينام، باذن الواحد الديان. ومن هنا فان شهود يوسف في هذه القضية خمسة، شهود النفي في هذه القضية خمسة، وليس معها هي، ليس معها شاهد اثبات واحد. اما شهود النفي ليوسف فهم خمسة، اول شاهد هو خير الشاهدين، الله. الله، اسمعوا الى شهادة الله له، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. قلبوا عين القلوب في هذا النص الرباني الكريم، كذلك لنصرف عنه السوء مفعول به، والفحشاء معطوف عليه. لم يقل كذلك لنصرفه عن السوء والفحشاء، انما قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. وهناك فرق بعيد بين العبارتين. لو قال كذلك لنصرفه عن السوء والفحشاء لكان المعنى ان يوسف يسير الهوينا الى السوء والفحشاء، يسير بقدميه الى السوء والفحشاء، والله صرفه عن السوء والفحشاء. ولكن كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء يفيد ان يوسف ثابت في مكانه لا يتحرك، ثابت ثبات الجبال الراسيات، والسوء والفحشاء يحاولان ان يتحرك اليه، فقلنا للسوء والفحشاء لا تتحرك الى يوسف. يوسف ثابت راسخ شامخ باتخ ثابت، ثابت لان الله معه، ثابت لان الله معه. فصرفنا عنه السوء والفحشاء، ولم نصرفه هو عن السوء والفحشاء لانه ثابت ليس في حاجة الى صرف. هذه شهادة الله. الشاهد الثاني من شهود النفي هو ابليس. لماذا؟ لان الله قال انه من عبادنا المخلصين بفتح اللام، وفرق بين المخلصين بالكسر والمخلصين بالفتح. فان المخلصين بالفتح اسم مفعول من اخلص الرباعي، والمخلصين بالكسر اسم فاعل من اخلص. يقول العلامة ابن مالك: وان فتحت منه ما كان الكفر صار اسم مفعول كمثل المنتظر. المخلص هو الذي اخلص قلبه لله، والمخلص بالفتح هو الذي اختاره الله لنفسه. فلماذا قال القرآن انه من عبادنا المخلصين ولم يقل من عبادنا المؤمنين او المتقين او المحسنين او المسلمين او الزاهدين، انما قال من عبادنا المخلصين ليكون الشيطان نفسه شاهدا له بالبراءة. اولم تقرأ قوله تعالى على لسان ابليس؟ قال: فبعزتك لأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. المخلصين، كأن يوسف داخل ابتداء تحت عنوان المخلصين، فإبليس لا سلطان له عليه، فهو مستثنى إلا عبادك منهم المخلصين. والمخلصين هنا صفة لعبادة منصوب بالياء، بالياء لانه جمع مذكر سالم. فيوسف يوسف داخل في جمع المضكة، ابليس لا سلطان له عليه. وتعالى بعد ذلك الى الشاهد الثالث، انه قميص البراءة، وشهد شاهد من اهلها. ان كان قميصه قد اي قطع من قبل يعني من الامام فخبطت وهو من الكاذبين، وان كان قميصه قد من ضبر اي من الخلف فكذبت وهو من الصادقين. هذا شاهد ابن اختها ينطق بالحق. ان كان قميص يوسف قطع من الامام فهو كاذب وهي صادق، لانه حاول الهجوم عليها فدافعت عن نفسها فقطعت قميصه من الامام. ان كان القميص قطع من الخلف فهو صادق وهي كاذبة، لانه حاول الفرار منها فجرت وراءه فقطعت قميصه. ووجد العزيز نفسه امام قضية في محكمة جنايات عليا. نظر العزيز الى القميص فوجد القطع من الخلف من دبر، فنظر الى زوجته وقال لها انه من كيدكن، من حرف تضعيف، اي هذا جزء من كيدكن، هذه قطرة في بحر كيدكن. اما كيدكن فانه عظيم، ان كيدكن عظيم. يوسف يوسف اعرض عن هذا، لا تتكلم بما حدث حتى لا تشوش سمعتنا. امرأة العزيز استغفري لذنبك، انك كنت من الخاطئين. وانما قال من الخاطئين ولم يقل من المخطئين، لان هناك فرقا بين الخاطئ والمخطئ. الخاطئ هو الذي يتعمد فعل الذنب، واما المخطئ فهو الذي لا يقصد الذنب، كمن تمضمض في رمضان وهو صائم فسبق الماء الى جوفه ولم يقصد ذلك فهو مخطئ، الله يعفو عنه. اما الخاطئ فهو الذي يتعمد فعل الذنب. وقال من الخاطئين ولم يقل من الخاطئات، لان اللغة العربية تفضل جمع الذكور وتغلبه على جمع الاناث، كما في قول القرآن عن مريم وكانت من القانتين ولم يقل من القانتات، تغليبا للمذكر على المؤنث. معاشر السادة الاعزاء، وارفع الستار عن القميص الثالث، ولكن نظرا الى ان الوقت يمضي بسرعة وكلام الله احلى من العسل، فانني ارفع الستار عن القميص الثالث بعد جلسة الاستراحة. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، اعمل ما شئت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. يا رب يا موفق الطائعين وفقنا لما تحب وترضى الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين معاشر السادة الاعزاء لقد شهد الله تعالى ببراءة نبيه يوسف وشهد ابليس ببراءة يوسف وشهد القميص ببراءة يوسف وبقي معنا شاهدان اثنان قبل ان نرفع الستار عن القميص الثالث اما الشاهد الرابع ببراءة يوسف عليه السلام فهم النسوة انفسهن اللائي راودن يوسف عن نفسه مع امرأة العزيز قال ما خطبكن اذ راودتن يوسف عن نفسه الملك يسأل ملك مصر يسأل ما خطبكن اذ راودتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله حاشا لله ما علمنا عليه من سوء النسوة اللاتي قطعن ايديهن لما دخل يوسف عليهن وراودنه هن ايضا عن نفسه النسوة تنضم الى امرأة العزيز بعد ان كنا يلمنها انضممنا اليها ولذلك قال يوسف ربي السجن احب الي لم يكن مما تدعوني اليه امرأة العزيز وحدها انما قال احب الي مما يدعونني مما يدعونني يدعون فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة ونون النسوة فاعل وخطأ ان تقول يدعونني مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل هذا خطأ لان هذه ليست واو الجماعة انما هي حرف العلة يدعون على وزن يفعلن فالنون نون النسوة اما يدعون لجمع المذكر فعلى وزن يفعون وفرق بعيد بينهما فالنسوة انضممن الى امرأة العزيز وقالت لهن فذلكن الذي لمتنني فيه فقال يوسف يا رب انا افضل ان اعيش في السجن في طاعتك خير من ان اعيش في قصر الملوك في معصيتك يا رب ما خطبكن اذ راودتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله حاشا لله اي ننزه الله تبارك وتعالى ونشهد له بالعظمة ان يكون احد انبيائه متهما ما علمنا عليه من سوء اي ما علمنا عليه اي سوء ما علمنا عليه اقل سوء الشاهد الخامس هو امرأة العزيز نفسها قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أي ظهر الحق ظهورا جليا كالشمس في ضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها. حصحص الحق، الحق على راوته عن نفسه، وانه لمن الصادقين. لمن، اللام هنا لام التوكيد او اللام المزحلقة، اي انه من الصادقين يقينا. اقول ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب. هو في السجن وانا في القصر، ولكنه وهو غائب لا اخونه وهو غائب، لان الله لا يهدي كيد الخائنين وما ابرئ نفسي. هذا من كلام زليخاء، وما ابرئ نفسي، وخطر ان يقال انه من كلام يوسف، فإن الله برأ، فكيف يقول عن نفسه وما أبرئ نفسي؟ أيكذب الله؟ أيكذب الله؟ حاشا لله. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. وبعد ذلك قال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فيوم قال وما ابرئ نفسي كان الكلام كلام زليخاء ولم يكن كلام يوسف. فيوسف هناك اراء القضبان في سجن فرع، ومصر بلد السجون من ايام يوسف. ادخلت نبي الله يوسف السجن، وهددت نبي الله موسى بالسجن. قال لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين. هناك في طرى يعيش يوسف، ولكن امرأة العزيز تبرئه. لقد امنت بالله امرأة العزيز وحسن اسلامها، ومات العزيز وتزوجها يوسف. وذات ليلة طلبها يوسف عن نفسه فابت عليه، فقال لها عجبت لك يا زليخاء تتمنعين علي في الحلال، الا تذكرين يوم راودتني عن نفسي؟ فقالت له يا يوسف يومها كنت لا اعرف الله، فلما عرفت الله امتلأ قلبي بحب الله فلم يبق فيه مكان لحب سواه. الله الله. يا رب انه نور الله اذا حل في القلب انفتح له الصدر وانشرح. كنت يومها لا اعرف الله يا يوسف، فلما عرفت الله امتلأ قلبي بحبه فلم يبق فيه مكان لحب سواه. وهكذا تمر بنا الذكريات عبر القرون الخاليات، ويصدر قرار او مرسوم ملكي بتعيين يوسف وزيرا لمالية مصر، وزيرا للمالية والخزانة والتموين. فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين، ويضع مصر، يضع مصر امامه، ويضع يوسف تخطيطا لخمسة عشر عاما قادمة. وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، وسبع سنبلات خضر واخر يابسات، يا أيها الملأ واتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. ولكن الذي عبر الرؤيا هو يوسف، فقال لهم اصرعوا 7 سنين داغا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. خزنوا المحاصيل، لأن هناك 7 سنين عجافا يأكل ما قدمتم لهن. فملأوا المخازن، ملأوها بالمحاصيل الزراعية، ثم زاد على 14 عاما عاما آخر. قال ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس، أن يوسع الله على العباد بعد أن كانوا في كرب وبعد أن كانوا في شدة. لا تضيقن بالأمور، فإن الله حي لا يموت. الله ولرب نازلة يضيق بها الفتى فرعا وعند الله منها المخرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكان يظنها لا تفرج. وفيه يعصرون العنب ويعصرون الزيتون والسمسم، ويوسع الله على العباد. فماذا كان حال يوسف وهو يتربى على مقاليد مصر؟ كيف كان حاله؟ ان اردنا ان نحل مشاكلنا فالحل في كلمة واحدة هو تقوى الله، هو تقوى الله. ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله. كيف كان حال يوسف وهو على مالية مصر وخزائنها وتموينها وتخطيطها؟ كان يصوم يوما ويفطر يوما، وسئل عن ذلك، لما تكثر من الصوم وخزائن الارض تحت يديك يا يوسف؟ فقال اني اخوف ان اشبع فانسى الجائع. وزير ماليتها ووزير خزائنها ووزير تموينها ووزير تخطيطها خطط لها 15 عاما قادمة. كان يصوم يوما ويفطر يوما، ولذلك انتقل سريعا الى المشهد الثالث من مشاهد الاقمصة. التقى يوسف باخوته فعرفهم وهم له منكرون، هو عرفهم بنور الله وهم لم يعرفوه، لانهم تركوه في البئر طفلا في سن الصبا، تركوه وحيدا لا جليس ولا انيس ولا صديق ولا رفيق، تركوه في ظلمات البئر. ولكن الله انزل له جبريل يحرسه، واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون. ان يد الله تعمل في الخفاء، فدعوها تعمل بطريقتها الخاصة، فليس لأحد ان يستعجلها او يقترح عليها. التقى الاخوة بالاخ الذي رموه، بالاخ الذي رموه في غيابة الجبل. قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف، وهذا أخي قد من الله علينا. ما الذي نقلك من غيابة الجب الى غاية الحب؟ وما الذي نقلك من النوم على الحرير الى النوم على الحصير الى سرير المملكة؟ ما الذي نقلك من النوم على الحرير في قصر العزيز الى النوم على الحصير وراء القضبان سجينة الى كراسي الوصارات المتنوعة؟ قال لهم كلمتين اثنتين اسمعوهما، وقولوا للمسؤولين جميعا اسمعوهما في مشارق الارض ومغاربها. قال لهم انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. تقوى وصبر، تقوى زائد صبر يساوي لا يضيع اجر المحسنين. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. لسنا في حاجة الى من يدرس لنا فلسفة الاقتصاد الجوفاء، ميزان المدفوعات، الميزان التجاري، التضخم، التمويل بالعجز، الصادر والوارد، العرض والطلب، الهيكل الاجتماعي، الثبات والحركة، ضوابط الخلق، ضوابط السلوك. لسنا في حاجة الى من يدرس لنا فلسفة الاقتصاد، انما نحن في مسيس الحاجة الى من يقول لنا انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. كان يوسف يصوم يوما ويفطر يوما. قالوا فالله لقد آثرك الله علينا وان كنا لخاطئين. اسمعوا، اسمعوا الى الدنيا وتلك الايام نداولها بين الناس. لقد آثرك الله علينا وان كنا لخاطئين. اذا رأيت اللام ها هنا لخاطئين، فاعلم بان ان ليست شرطية وليست نافية، لان اللام هنا هي اللام الفارقة، اللام الفارقة بين ان النافية وان المخففة من الثقيلة. كأن الآية تقول لقد آثرك الله علينا وانه كنا من الخاطئين، اي ان الحال والشأن اننا كنا من الخاطئين. فماذا قال الكريم ابن الكريم لهؤلاء؟ لا تثريب عليكم، يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. ثم ماذا؟ ارفع الستار عن القميص الثالث. اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي يأت بصيرا، واتوني باهلكم اجمعين. قميص الشفاء، قميص الشفاء. وحمل كبيرهم القميص وقال انا الذي احمل قميص الشفاء لانني انا الذي حملت قميص الجفاء، فكما حملت قميص الجفاء احمل قميص الشفاء. وتحرك الركب الى فلسطين حيث يعقوب هناك، وقبل ان يصل الركب الى مدينة العريش قال يعقوب اني لاجد ريح يوسف. الله، اني لاجد، لم يقل اني اشم ريح يوسف، الريح يشم، ولكنه قال اجد. وهناك فرق بين اجد وبين اشم ريح يوسف. لو قال اني اشم ريح يوسف لكان الريح في انفه فقط، ولكن اني اجد ريح يوسف اي اجده في انفي وفمي وقلبي وسمعي وبصري. اي ان ريح يوسف ملك علي جنبات نفسي واقطار فؤادي. وهكذا التقى الحبيب بالحبيب. ولما جلسوا مجلس العتاب قال يوسف: وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي. لم يقل لاخوته: انتم الذين رميتموني في البئر وعذبتموني وشردتموني وغربتموني وفرقتم بيني وبين قلب ابي، ولكنه القى التبعة كلها على الشيطان، بل وبدأ بنفسه هو. فقال: من بعد ان نزغ الشيطان بيني، لم يقل بين اخوتي وبيني، انما قال بيني وبين اخوتي. هذه اخلاق الكرماء. وسأل يوسف يعقوب سؤالا فقال له: يا أبتاه لما كنت تكثر من البكاء علي حتى ابيضت عيناك؟ أو ما كنت تعلم يا أبتاه أن الله إن لم يجمعنا في الدنيا فسوف يجمعنا يوم القيامة في دار تجمع سلامة الأبدان والأديان؟ ان الدين عند الله الاسلام، ان الدين عند الله الاسلام. كان ادم مسلما وكان نوح مسلما وكان ابراهيم مسلما وكان يعقوب مسلما، وقال يوسف في نهاية القصة: توفني مسلما والحقني بالصالحين. وكان موسى مسلما وكان عيسى مسلما. كان عيسى مسلما مسلما. واذ اوحيت الى الحواريين ان امنوا بي وبرسولي قالوا امنا واشهد باننا مسلمون. وكان سيدنا محمد اول المسلمين. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. وشريعة محمد الاسلام: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب: يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. لن حرف تأبيد للنفس، لن يقبل منه في الدنيا وهو في الآخرة من الخاسرين. يوسف، أرى من باب الأدب أن أحييك وأضع اللسان داخل الفم، فليس هناك من القول مزيد على كلام الله. سيدي يا رسول الله، اشهد انك بلغت الرسالة واديت الامانة وصبرت على البلاء وتحملت الضراء ونصحت الامة وكشفت الغمة ومحوت الظلمة. اللهم اني اسألك واتوجه اليك في هذه الساعة المباركة، ولعلها ساعة الاجابة، ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم اعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم ثبت على الايمان قلوبنا. اللهم اجمع شملنا. اللهم انقذ الامة الاسلامية من ظلماتها. اللهم ارفع راية الاسلام والقرآن، استر عوراتنا، امن رواتنا، فك اسرنا، ارحم ضعفنا، تولى امرنا، بلغنا مما يرضيك امالنا، اصلح فساد قلوبنا، وحد كلمتنا على دينك، اكثر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله، واقم الصلاة. اذ قال يوسف لابيه يا ابت اني رأيت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وحد الله، لا اله الا الله. النبي محمد بيقول لنا ايه؟ بيقول اذا رأى احدكم رؤيا يحبها فليحمد الله عليها وليحدث بها، واذا رأى غير ذلك مما يكره فليستعذ بالله من شرها ولا يحدث بها احدا فانها لا تضره. خدوا بالكم يا رجالة، بعد ما توحدوا الله كده تقولوا لا اله الا الله. شوف اداب الرؤيا، اذا رأى احدكم رؤيا يحبها فليحمد الله عليها وليحدث بها. طبعا الرؤيا اللي الانسان بيحبها بيقوم من النوم منشرح، وبعدين الرؤيا علم من العلوم، ولما يجي واحد يقص على واحد رؤيا لابد يكون اللي بيقص عليه الرؤيا عالم. ما يجيش لواحد اي واحد ويقول له انا رأيت في المنام خير، شفت ان انا ميت والناس شايلني في النعش، يقوم التاني يقول له انا لله وانا اليه راجعون، عظم الله اجرك، طب تعالى نشتري الكفن سوا من شرح لفظها. لا ده معنى ذلك انه هيخرب بيته. ده كونك تشوف نفسك مت في المنام ومحمول على اعناق الرجال ستعيش طويلا ويرفع الله ذكره. زي في رؤيا غريبة جدا الناس لما بتشوفها بتتشائم منها، اما واحد يشوف في المنام انه هو نايم مع احدى محارمه، بيجامع امه، بيجامع اخته، بيجامع بنته، احدى المحارم، يوم يقول لك انا رحت في داهية، انا شفت في المنام ان انا نايم مع امي او مع اختي. لا ما تخافش، انت ما دمت راجل صالح وراجل عملك كويس، شوف الامام ابن سيرين بيقول لك ايه، من رأى انه يجامع امه او اخته او بنته او احدى محارمه كخالته او عمته وكان ذلك في موسم الحج فسيحج بيت الله الحرام. خد بالك وسمعنا الصلاة على الحبيب النبي. اذا رأيت الرؤيا دي في موسم الحج اللي هم شهر شوال وفي القعدة وفي الحجة يبقى هتحج بيت الله. ليه؟ لانك جامعت المحارم والكعبة المطهرة من المحارم والبلد الحرام مكة فيه الحج، تبقى دي محارم ودي محارم، تبقى هتحج بيت الله. طب افرض انه شاف الرؤية دي لا في شوال ولا في القعدة ولا في الحج، شاف في شهر تاني وشاف ان بيجامع احدى المحارم، قال العلماء سيصل رحمه، حيوصل رحمه، حيزور امه، حيودي لها هدية، حيودي لها جلبية، حيزورها باتنين كيلو لحمة من بيت الكلاوي او من بيت غفن، اي حاجة. سمعتين الصلاة على الحبيب؟ حيوصل رحمه، حيودي رحمه، من زي اللي راح يزور اخته وبعدين قال له والله يا اختي ده انا جاي كده قابلني موز مغربي محترم الكيلو ب30 ساق، والله يا شيخه كنت عايز اجيب للعيال 2 كيلو، قالت له بتاعت نفسك ليه يا اخويا؟ قال لا خلي العيال تاكل، هو لا جاب ولا عامل بس اهو بيع وشرى بالكلام، ها؟ بيع وشرى بالكلام، وحد الله لا اله الا الله، وسمعنا الصلاه على الشفيع. طيب الرؤيا علم، افرض واحد شاف في المنام انه هو بيحلق راسه، المزين ماسك المكنه وعمال نازل في راسه حرق، يا فايه الرؤيا دي بتاعت حرق الشعر دي، ها؟ فخد بالك من الحكايه دي. ايوه فيعمل ايه اذا راى هذه الرؤيا في موسم الحج؟ يبقى حج بيت الله، لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. شافها غير موسم الحج يبقى حيبيع منه الشيء. شوف شوف انت زعلت ازاي، بدأت تفكر لها ترى الرؤيا دي شفناها في موسم الحج ولا لا؟ اذا كانت في موسم الحج يبقى حج، اذا كانت صغير كده يبقى اذا كان معاه قرشين يا حافظ عليهم، ها يا حافظ عليهم قبل الواد بندق من 5 اشهر يا حافظ عليهم. ولذلك الرؤية مش فهلاوة، دي الرؤية علم، الرؤية علم، يعني ما يجيش بقى واحد عشان ياخد له يومين عرض اجازة من سيادة المدير يوم يقول له الله يا بيه لا لا لا دي شفتك حتة دي الرؤية، شفتك يا بيه لابس اخضر فاخضر وعمال تصير الرجل اللي بيطير ولا بتاع ده، الرجل بتاع الكوبايه بيشرب خمره بيطير يطير ويروح جهنم، يروح ولا بيطير ولا بيني، وعشان يلطش منه يومين عرضي، ها؟ وبعدين الكد في الرؤيا يعتبر من اكبر الكبائر، لان النبي قال ان من اكبر الكبائر ان يري الرجل عينه ما لم ترى. ليه؟ لان الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. خد بالك من الكلمتين دول بتوع النبي، ما احنا بنجيب القصة بتاعتنا من النبي كلها، بنروح نجيب الجوابات ونفتحها قدامكم ونقول النبي بعتكم النهارده كذا جواب. الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. الحلم اللي هو ان واحد ينام فيشوف منظر جنسي فيقوم مستحلم، ده اسمه حلم، ده مش شيطان. شيطان بالليل يجيب لك واحدة كده وانت نايم او بتحت تقوم تلاقي نفسك عايز تصفر، ده من الشيطان. انما الرؤيا من الله، وفي فرق بين الحلم وبين الحلم. الحلم اللي هو الرؤيا الشيطانية، انما الحلم ضد الجهل، انك انت الناس تسوق اليه فتكون حليما، ان ابراهيم لحليم اواه منيب. وحد الله يا مسلم لا اله الا الله. ولذلك لما واحد جه لسيدنا الامام ابن سيرين بيقص عليه رؤيا بيقول له يا امام لقد عقدت عقد زواجي على امرأة فرأيتها في المنام قصيرة سوداء. كتب كتابه على واحدة وبعدين شافها في المنام قصيرة، يعني طولها متر كده وسودة، فباله بقى ان حياتها هتبقى ايه، سودة بقى هتسود عيشته بقى، جاي متضايق للامام ابن سيرين وبيقول له انا شفتها كذا كذا. فقال له الامام عاشرها واشمعها فانما لها كثير وعمرها قصير، يعني هتوري، يعني هتوري. شوفها وهي تمام كده، ما دام فيها فلوس تسيل الريال على طول، خلاص عاشرها. التاني جاي للامام ابن سيرين بيقول له ايه، لقد رأيت في المنام انني اكل بياض البيض واترك صفارة. اظن لو الرؤية دي انقصت على عم الصالح يقول له يمك بيضا ان شاء الله وربنا حيسهل لك الامور. انما شوف ابن سيرين بقى بقال له ايه؟ قال له استنى 5 دقايق لما بلغ بك نقطة البوليس. ليه يا عم؟ قال له انك تسرق اقفال الموتى. شوف الكلام. بياكل بياض البيت ويسيب صفاره. يبقى بيدخل القبر بعد الميت ما بيندفن يدخل يحل الكفن ويسيب الميت ارياه. ما هو الحرامية قسمين. حرامي عنده ذوق وحرامي ذوق جلية. حرامي يلطش المحفظة بالمرتب اول الشهر. التاني ياخدها بس يرملك في جيبك 10 ساعة عشان تركب الاتوبيس. زي الحرامي اللي واقف قدام القاضي فالقاضي بيقول له ولد انت ازاي كسرت الخزنة الحديد؟ قال له يا بيه قال بالصبر تبلغ ما تريد وبالتقوى يلين لك الحديد. اللي شاف المنام انه بياكل بياض البيض ويترك صفاره ينبش القبور ويسرق اقفان الموتى. ولذلك اخر واحد من امة محمد يطلع من النار واحد اسمه جهينة. اخر واحد يطلع من امة محمد من النار. يعني العصاة بياخدوا الجزاء ويتوبوا ويطلعوا الجنة الا هذا الرجل وذنبه ايه؟ انه كان يسرق اقفان الموتى. يسرق اقفان الموت. ده مرة النبي شاف واحد قاعد على قبره وساند ظهره للقبر. قال له لقد اذيت صاحب هذا القبر. لقد اذيت صاحب هذا القبر. يعني الاسلام ما بيقولش ان الموت حكم بالاعدام. بيقول ده الموت انتقال من مرحلة ثانية الى مرحلة باقية. الصلة بين الميت والحي يجب تكون قوية كما كان. يعني سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل يتأذى الميت بكسر عظامه؟ لو واحد مسك عظمة واحد ميت وفركها الميت يتأذى؟ النبي سأل أيؤذيه ذلك وهو حي؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال كذلك يؤذيه وهو ميت. يؤذيه وهو ميت. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أينفع الميت اذا كان صالحا؟ أينفع جاره الميت؟ يعني اما واحد يندفن مع واحد صالح ويتجاوران بعد الموت. قال النبي اينفع اذا كان حيا؟ قال نعم. قال كذلك ينفع وهو ميت. ولذلك رأى احد الصالحين اخا له قد مات فرآه في المنام في صورة سيئة فساله كيف حالك؟ فقال له لقيت ربي وهو علي غضبان. ومضت ايام فرآه في صورة حسنة فقال له كيف حالك؟ قال له دفن معنا رجل من الصالحين فشفعه الله في 40 من اهل المقابر كنت واحدا منهم. كنت واحدا منه. ولذلك في جنازة مرت على سيدنا النبي بعد ما سمعنا الصلاة عليه تقول اللهم صل عليه. جنازة مرت على رسول الله فقال الرسول لصاحب الجنازة مستريح او مستراح منه؟ قال للميت يا مستريح يا مستراح منه. الصحابة سألت النبي ما مستريح وما مستراح منه. قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: ان العبد المؤمن اذا مات استراح بالموت من عناء الدنيا، واما الفاجر اذا مات استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. يا سلام يا سلام، بعد ما سمعنا الصلاة عليه. المؤمن اذا مات استراح بالموت من عناء الدنيا، ولذلك اول الروح ما بتطلع الارواح اللي سبقتها بتتجمع حواليها وتتزاحم عليها، وكل روح تسألها كيف تركت اهلي. الارواح اللي فاتت تتجمع حوالينا الروح اللي طلع جديد، وكل روح تسأل ابويا ازاي، ابني ازاي، عيالي عاملين ايه، بناتي عاملين ايه، اهلي عاملين ايه، مرافي عاملة ايه. ثم الارواح الثانية تقول لبعضها دعوه قليلا حتى يستريح من عناء الدنيا. يقول شو انا مرتاح، ده لسه طالع من دار الغلب ودار الشقاء. دعوه حتى يستريح من عناء الدنيا. المسألة دي مسألة خطيرة تاخدوا بالكم منها. الارواح لما بتسأل عننا، يعني ابويا لما بيسأل عني ما بيسألش عني انا معايا كام وبقبض كام من وزارة الاوقاف ودرجة ثالثة ولا رابعة ولا خمسة، لا ما بيسألش انا بتيجي اديك فلوس، ده بيسأل عن حاجة واحدة بس: هل انا ماشي في طاعة الله ولا في معصية الله؟ لا، ده مسألة الفلوس بقى والاموال والعزة دي بتاعتنا احنا في الدنيا، انما هم هناك لموضع قدم احدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ايه ده بلك ويسألوا عنك انت بقيت مدير ولا رئيس مجلس ادارة؟ لا، ملهمش هم دعوة بالحاجات دي، دي كل دي انتهت وراحت واصبحوا في دار نعيم مقيم، اصبحوا في دار خلد رضوان خاسرها والجار احمد. صلوا عليها يا جماعة، رضوان خازنها والجار احمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها. بيسألوا عن اعمالنا، وانا عايز اقول لكم كلمة لابد تاخدوا بالكم منها دلوقتي. اذا الروح قالت لهم ان انا سبتهم بخير وسيد علي بيصلي واحمد بيصلي ومحمد بيصلي وعيشة بتصلي وخديجة بتصلي، تقوم الارواح تقول الحمد لله رب العالمين وينبسطوا قوي. انما اذا قالت لهم تركتهم وهم يعصون الله، الدنيا شغلاهم والمال شغلهم ولا بيصلوا ولا بيسمعوا اذان، فالارواح تقول اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا. ولذلك شوف النبي بيقول ايه، شوف النبي بيقول ايه، بيقول لا تحزنوا موتاكم بعمل السيئات. اما انت تعصي الله ابوك في الدار الاخرة يتأذى ويتألم ويبقى عايز يجيلك يقولك اتق الله فيا، اتق الله فيا، ما تخزنيش بين الاموات، ما تخليش الاموات تقول لي اللي ما عرفتش تربي ابنك. ولذلك ساعات الارواح تسأل عن الروح كيف حال فلان، تقوم الروح اللي طلع النهاردة، طلع النهاردة في 23 صفر النهاردة، تقول له قال لك ده سبقني، ده ما تقابلي، انتوا بتسألوني عنه، ده ما تقابلي. فتقول الارواح انا لله وانا اليه راجعون، ذا ذهب الى امه الهاوية. وما ادراك ما هي؟ نار حامية. يبقى عبد شماء ما دام ليش عندنا هنا في مستقر ارواح الصالحين يبقى راح هناك في النار. ولذلك لو ان احنا ربينا الناس على معرفة الله ما كان بيننا جائع ولا عريان ولا مغبون ولا معظوم ولا اقفرت الجفون من المدامع ولا اطمأنت الجنوب في المضاجع ولمحت الرحمة الشقاء من المجتمع كما يمحو نور الصبح مداد الظلام. اسأل الله لي ولكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والاصمع قد بعض راح البيت الحرام وبعد ما طاف طواف التحية وسعى بين الصفا والمروة وربنا يعدنا واياكم ان شاء الله. راح في ليلة من ليالي كده عشان برضو يعني كده يتلفع باثار الكعبة ويقعد جنب البيت. فلقى واحد واخد ركن بجنب البيت وعمال يبكي بكاء اليتيم ويقول لي ربنا اقبلت توبتي فاهنئ نفسي ام ردتها علي فاعزي نفسي. انا واقف بجنابك الوز برحابك فلا تطردني من بابك. الامام الاصمعي قال يا ترى الرجل ده ايه؟ ده رجل ده حاجه عظيمه. يا ريت الواحد يبقى زيك يا جنبه. فمن يا عم؟ قال له انت مين انت؟ قال له سبحان الله. قال له انت قاطع الطريق اللي عبدين في السكه. قال له انت اللي قرب عليها في السماء رزقكم وما توعدوه. يا عم اقرا عليا كما لا يعمل معروف. يا الاصمعي قايل فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. الرجل سمع الوادي قاطع الطريق. تعرف قال ايه؟ قال من الذي اغضب الجليل حتى جعله يقسم؟ من اللي زعل ربنا حتى انه حلف قال فورب السماء والارض انه لحق؟ شوف فهم قاطع الطريق القران. مين اللي اغضب ربنا حتى جعل يحلف واحنا مصدقين ربنا في كل حاجه لان الكذب محال على الله. بعد دقيقه كانت روحه قد فاضت الى الله. راه الامام الاصمعي في المنام فقال له كيف حالك بعد لقاء الله؟ قال له ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. قرآن قرآن يا سيدي قرآن قرآن. لا قيام للامة بغير قرآنها ولا صلاح لها بغير كتابها ولا سعادة تأتيها بغير رضا ربها. لا صلاح لها بغير كتابها ولا سعادة تأتيها بغير رضا ربها. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وجميع الاعمال. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة الكريمة ذنبا الا غرق الا غفرته ولا كربا الا فرجته. استر العيوب واغفر الذنوب وفرج الكروب. فرج الكروب يا علام الغيوب. اطرد الشيطان من بيننا اطرد الشيطان من بيوتنا. اهدي اولادنا بصرنا بعيوبنا اكتب لنا النجاح والسعادة في الدنيا والاخرة. امين امين. يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا واليك المصير. وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وإلى لقاء آخر مع غرفة الأشعة القرآنية قسم الإيمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.